بسم الله الرحمن الرحيم. هو المفروض اختصارا من اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت واختصره بسرعة، اللي هو المفهوم المسيحي العام بالنسبة لأقانيم الثلاثة، وان هي مجرد صفات، وازاي نثبت ان هم أقانيم، وايه مشكلتنا اصلا مع الثالوث. انا حابب اقول بس اولا ايه مشكلتنا اصلا مع الثالوث. المفروض ان الإشكالية الاولى الأساسية هي ان العقيدة دي غير منصوص عليها في الوحي الالهي، وان حتى لو العقيدة مستغربة او العقيدة ممكن صعبة الفهم او ايا كان، كون ان هي منصوص عليها في الوحي الالهي احنا بنتقبل، وحتى زي ما هما بيقولوا هنقبله بالايمان، فقط بالايمان، مجرد تصديق، حتى لو انا مش قادر افهم او قادر اعقل، لو الوضع انه مذكور في الوحي الالهي وثابت انه موحى به وما حصلوش تحريف ولا حاجه زي كده، هقبل العقيده، ما عنديش اي اشكاليه. لكن بدايه هو الاساس عندي ان هو غير موجود في القران الكريم ولا السنه النبويه الشريفه، غير منصوص عليها في الوحي الالهي. بعد كده بقى في عندي اشكاليات اخرى تانية، اللي هي اولا ان هي ضد اللي منصوص عليه بقى عندي في الوحي. شوف انا كنت حاطط كده مجموعة حاجات، ان هو البداية خالص عندي ان هي غير موجودة في الشرع الصحيح، وان هي مخالفة للشرع الصحيح في مسألة ان ضد التوحيد، الوحدانية، وحدانية الذات الالهية، وان هي ضد الصمدية والكمال الالهي، وانه عقيدة يعني تجسيد للشرك، وانه في الاخر كفر لانه مخالف طبعا لنصوص الوحي الالهي. في حاجات تانية برضو ان هي مخالفة للفطرة السليمة، بمعنى ان انت مش محتاج تشرح لحد يعني ايه توحيد، وان الله واحد، وان الكون له خالق واحد، والكلام ده كله مفهوم وبسيط ومش محتاج اي شرح، في حين ان الثالوث باي طريقة إن كانت هتحتاج ان هو يشرح ويوضح ويفهم، وش معنى ثلاثة، اب وابن وروح قدس، والكلام ده كله مخالفة للعقل الصريح، بمعنى ان مفهوم ان هم تلات اقانيم وفي الاخر انت بتقول عليهم اله واحد، ده مش هتقدر تقبله، مش هتقدر تستوعبه، مش هتقدر تفهمه. احنا عندنا اشكال شرعي من الناحية دي، ان احنا بنعتقد ان ربنا ما بيكلفش الانسان الا وسعها والا ما اتاها، وربنا ما بيحملناش فوق طاقتنا وهكذا. واحنا بنعتقد فعلا ان في بعض الامور هي فوق مستوى عقلنا، لكن هذه الامور ربنا ما كلفناش بان احنا نعتقدها، والامور الخاصة بالكيفيات الالهية ما احناش مطالبين بالاعتقاد بيها وبنفوضها لله عز وجل. لكن هو بقى في صميم عقائده المفروض ان مطلوب مننا نحفظ هذا الكلام ونصدقه، وهو غير مقبول بالنسبة لنا عقلا. وبرضو في نقطة تانية بالنسبة للمخالفة العقل الصريح، ان ده بيبني عليه امكانية الدعوة، بمعنى ان العقيدة دي مادام انا فاهمها ومستوعبها، فبالتالي انا بقدر اشرحها لغيري ووصلها لغيري، وبالتالي الانسان بيقدر يعتقدها ويعتنقها، ويبقى ايمان راسخ يبني عليه اي حاجة تانية، او يبقى ايمان مفهوم وبيتفاعل مع القلب بيتبني عليه ثمرات الايمان والكلام ده كله. بالنسبة للمسيحي الموضوع مش كده خالص، في الاخر بيصم العقيدة وبيحفظها وبيصدق ان هو ده الواقع وخلاص، سواء هو فاهمه ولا مش فاهمه. مخالفتها للحس المشهود، زي ما في علماء بيقولوا ان الكون بيشير الى وحدانية، وان انت لو تأملت في الكون هتقدر في النهاية تتوصل الى ان الكون ده له خالق واحد، ومفيش شيء في الكون بيدلل في النهاية الى ان الله ثلاثة، او اب وابن وروح قدس، وان عقيدة الثالوث ان هم تلات اقانيم من جوهر الهي واحد، والتلاتة متساويين، وفي النهاية اتقال عنهم اله واحد. لا يوجد مثال لهذا في الحس المشهود، مش موجود، بحيث ان انا اضرب مثال اقرب الثالوث لذهنك، ده مش موجود. معظم العلماء يعني لما بيتكلموا عن أدلة الدين الصحيح أو العقيدة الصحيحة بينصوا على 1 2 3 4 دول، اللي هو إن هي في الفطرة السليمة والعقل الصريح بيقبلها، وإن الحس المشهود والأدلة والبراهين والكلام ده كله بيشير إليها، وفي النهاية منصوص عليها في الشرع الصحيح. الأربع نقاط دول بيبقوا دايما الأربع أدلة على إن الشيء ده صحيح كدين. العقل والنقل، إيه؟ حاجة أدلة عقلية وأدلة آه، نقلية. هو طبعا الأهم خالص الأدلة النقلية، الوحي. بعد كده الفطرة دي، ما احنا بنعتقد من خلال الوحي ان الفطرة دي هو اللي ربنا خلقنا عليها وهكذا. والله عز وجل أشار في القرآن إلى ان الحس المشهود والكون والأدلة والبراهين هي بتشير إليه وتشير إلى وجوده وان هو الخالق وهكذا. فالأربع نقاط دول مهمين. طبعا بالنسبة للثالوث، عدم وجودها في الشرع الصحيح ومخالفتها للشرع الصحيح، وبعد كده عدم وجودها في الكتاب المحرف ومخالفتها للكتاب المحرف. دي نقاط انا كنت حاططها بالنسبة للثالوث. وفي بعد كده بقى مسألة دراسة هذه العقائد من ناحية تاريخية، هنا دي الثالوث، دراسة هذه العقائد من ناحية تاريخية وبيان تطورها، ده دليل ان هي عقيدة مبتدعة وليس لها أصل منسوب للمسيح. وفي النهاية بقى موافقتها لعقائد الوثنيين. دي الخلاصة، خلاصة الأسباب رفضنا للثالوث. فأنا كنت حاطط في البداية طبعا إشكاليتنا مع المسيحيين إن أنت الأول تفهم إيه الثالوث وتقره على الكفر اللي هو عليه، علشان لما تقارنه بالتوحيد يفهم إيه الفرق. فقلنا ان هو بيعتقد ان دول صفات مش اقانيم، طب نثبت ازاي ان هم اقانيم او اشخاص او كائنات؟ كان في 3 نقاط من خلال النصوص الكتابية، ان هو شهادة رجلين حق والذي يشهد ليه هو اخر، والكلام ده كله في مجموعة نصوص كده ممكن نبقى نفوت عليها كمان شوية تاني. وقانون الإيمان ده واضح وصريح في مسألة التعددية، وإله حق من إله حق، ومولود من الآب قبل كل الدهور والكلام ده كله. وقلنا حجية قانون الإيمان بسبب إن تم إقراره في مجمع نيقيا، مجمع مسكوني سنة 325، ومقبول من الطوائف المسيحية الثلاثة الكبار اللي هم الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. الطريقة الثالثة ان انت تقر المفاهيم المسيحية بخصوص الثالوث وان هم اقانيم مش صفات من خلال المراجع المسيحية، بس لازم تكون فطن شوية بحيث ان انت تجيب للبروتستانتي المراجع البروتستانتية والارثوذكسي المراجع الارثوذكسية وهكذا. طيب مسألة إن الثالوث عدم وجودها في الشرع الصحيح، في بعض الآيات القرآنية أنا فرقت ما بين أولا عدم وجودها في الشرع الصحيح ومخالفتها للشرع الصحيح، بحيث إن عدم وجودها دي اللي هو بعض الآيات أو النصوص اللي المسيحيين ممكن يستدلوا بيها وينصبوا على أساس يقول لك ده ألوهية المسيح في القرآن أو الثالوث في القرآن وهكذا. ومخالفتها للشرع الصحيح اللي هي الآيات القرآنية الواضحة اللي ما تتفقش أبدا مع مفاهيم الثالوث أو التجسد، أو هي في الأصل رد عليها أو بتنقضها أو حاجات زي كده. طبعا النصارى لما بيجوا يستدلوا بالثالوث في القرآن الكريم، ما بيستدلوا بكلمات وألقاها إلى مريم وروح منه. العبارة دي مذكورة يمكن في آيتين، آية في سورة آل عمران وآية تانية في سورة النساء. الآية الأكثر استخداما بالنسبة لهم في سورة النساء، الله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فيقول لك رسول الله، أدي الله، ده الآب، كلمته ده الكلمة، وروح منه ده الروح، يبقى أنت عندك الثالوثة. إيه؟ ما هو بيقول لك رسول الله ده الله ده الآب، وكلمته ده الكلمة أو الابن الأقنوم الثاني، وروح منه ده الروح القدس، يبقى دي عندك الثلاثة. طبعا ده جهل فظيع جدا بالقرآن الكريم، بغض النظر ان المبدأ الاول ان في آيات قرآنية قطعية الدلالة دي اللي احنا بنفند على اساسها الفهم المغلوط في الايات المتشابهات، ودي قاعدة احنا بنمشي عليها سواء احنا بنتكلم عن القرآن ولا عن الكتاب المقدس، لان برضو النصراني بيجيب النصوص المتشابهة اللي ممكن تحمل على اكثر من معنى ويروح ممشيها على المعنى اللي يوافق ايمانه. ايش معنى ايه؟ ايوه انا فاهم، هو ده اللي بيحصل بغض النظر انت متخيل ده ولا لا. ولا تقولوا الثلاثة حتى يعني خاتمة الايه. ايوه ماشي. ايه؟ لا ما انت لو كملتها كراحة. صحيح، ما هو بيقولها الواحد مش هو ما بيكملهاش، هو اخره كده. انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، بس كده. طبعا ما بيقولش فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. السياق اصلا يعني اللي قبل واللي بعد بيدين اصلا اهل الكتاب. ودي سورة النساء برضو اللي بتتكلم عن الصلب وقولي منا قتلنا المسيح، بس هم كده بيلغوشوا يعني. نقطة استدلال بالقرآن أصلا هو كواحد مش مؤمن بالقرآن، بغض النظر زي ما انت بتستدل بالكتاب وانت بتقول انه محرف بان هو بيرجع للمراجع المقبولة عندك فبيدينك، زي ما اهل السنة بيقيموا الحجة على الشيعة من مراجع الشيعة، ده مقبول يعني في المناظرات وفي الحوارات. طبعا يعني انا دايما كنت بقول الحتة دي، لو في واحد مسيحي يحاور واحد مسلم وانتصر عليه من مراجعه الاسلامية يبقى المسلم ده يشوف له قبر يشتريه ويدفن نفسه فيه، ما يتقالش اكتر من كده. ما ينفعش مسيحي تحديدا يعني واحد خارج ملة الاسلام ينتصر على المسلم من خلال مراجعه في امر خطير زي ده، توحيد وثالوث وتجسد ولوية المسيح، ما ينفعش خالص. فبس انا كنت عايز اقول ان النقطة دي مهمة، حتة ان طيب المسيحي كمان بيجيب نصوص من الكتاب المقدس، نصوص ممكن تفهم على اكثر من وجه، وبعدين هو بيختار الوجه او المعنى اللي بيأيد عقيدته. ايش معنى بيختار المعنى ده؟ وايه الصح اللي مفروض يتعمل في موقف زي ده؟ الصح ان هو يشوف هذا النص المتشابه اللي له اكثر من معنى، يبحث عن نصوص اخرى تتكلم في نفس الموضوع لكن معانيها محكمة ما تؤولش على اكثر من معنى، وبعدين يقوم مفسر النص المتشابه على اساس النص المحكم في هذا الموضوع. فبالتالي انت عاوز تفسر نص بخصوص المسيح اله ولا مش اله، وعندك نصوص محكمة بتتكلم ان المسيح مش اله، يبقى من خلال النص المحكم ده تدفع المعنى اللي فيه شبهة ان المسيح ممكن يكون اله ولا لا. فاهمين قصدي؟ دي نقطة مهمة. فهنا طبعا بغض النظر ان الآية فيها ولا تقولوا ثلاثة اشارة لعقيدة النصارى في الثالوث ان ثلاثة يعبدوا مستحقين للعبادة، وان الله عز وجل يقول انما الله اله واحد، يعني الله عز وجل شخص الهي واحد او كان الهي واحد فقط، ما فيهوش تعددية زي ما النصارى بيعتقدوا. لكن هو اختصارا كلمته القاها الى مريم، الشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من العلماء لما تكلموا في موضوع الكلمة، ان في احنا بنعتقد او من خلال دراسة تاريخية ايه اللي ادى الى الاعتقاد في الثالوث من ناحية مسيحية، ان اليهود زي المسلمين كانوا بيستخدموا كلمة الله او كلمته، وكانوا بيستخدموا روح الله او روح منه، وبعدين دخل على اليهودية الفلسفات اليونانية الوثنية وبأساليب شعرية وبلاغية معينة بدأ يحصل زي شخصنة لصفات منسوبة لله او حاجة زي كده، فبقى في سوء فهم يعني ايه كلمة الله او كلمة منه او روح الله او روح منه، وبسبب الشعر وبسبب الفلسفات اليونانية اتفهم ان كلمة الله وروح الله دول كأنهم اشخاص الهية بتروح وبتيجي وهكذا. ده مشابه لبعض الايات المذكورة في القرآن الكريم، يعني مثلا اتى امر الله فلا تستعجلوه، هو يفهمه مش بالمعنى البلاغي اللي بتحتمله اللغة العربية، هو يقول لك لا ده امر الله ده كائن بيروح وبيجي بيجسد وبيفهم بشكل حرفي، ما بيفهموش بمعنى بلاغي. مش عارف جدار يريد ان ينقض فاقامه، كأن الجدار ده انسان له دماغ تعبانة بحسب لانه مش فاهم لغة عربية ومش فاهم ان دي ناحية بلاغية وحاجة زي كده. فاليهود كان عندهم شعر وكان عندهم أساليب بلاغية زي العربي كده، وبعد كده دخل عليهم المفاهيم اليونانية الوثنية. المفاهيم اليونانية الوثنية كان عندهم فكرة اللوغوس. لوغوس باليوناني أو لوغوس سواء بجيم أو غين، ده عند اليوناني، عند اليونانيين يعني، هو مفروض بالانجليزي هتكتب كده لوغوس باليوناني لوغوس، هو لما بيجي يعربه يا إما بيكتبوا بالجيم يا إما بالغين، لأن الجمة دي ممكن تتنطق كده أو كده سواء يوناني قديم أو حديث. فاللوغوس ده كان عند اليونانيين كأنه كائن إلهي، يعني ربنا بيتكلم بحاجة اسمها لوغوس، وبيعقل ويفكر ويدبر بحاجة اسمها لوغوس، وبيخلق وبيعمل في الكون بحاجة اسمها لوغوس. كلامنا كان موجود عند فلاسفة يونانيين من 500 قبل الميلاد. معظم النصارى لما بيجوا بقى يتكلموا في هذه المسألة ما بيقولوش ان احنا خدنا الفكر ده من الوثنيين، لكن بيقولوا ان ربنا اعد اذهان البشرية لقبول مثل هذه الافكار، فبدأت تظهر عند الوثنيين اليونانيين. يعني هم ما علينا، احنا بنقول الكلام ده وثنية ولا مش وثنية على اساس لو هو مخالف للوحي الالهي، والشعوب القديمة تبنت فكر مخالف للوحي الالهي، فهو ده بالنسبة لنا الوثنية. ان احنا يعني قضية ان حاجة مثلا قبل الاسلام وبعدين الاسلام جه بزيها، هل ده معناه ان احنا نقلناها من الوثنية؟ احنا بنعتقد ان بداية التاريخ الانساني كان على التوحيد وعلى الايمان وطاعة الله وعبادته وهكذا. فبنقدر نعرف ان هو ما دام موافق للوحي الالهي يبقى دي سنة الهية في عباده منذ القديم. سواء بقى في وثنيين انحرفوا في مسألة التوحيد وفضلوا مسكين في بعض النقاط اللي هي مشابهة للي عندنا، كون ان حتى الحاجات دي قبل سيدنا محمد، ده مش معناه ان احنا نقلنها من الوثنية، ده معناه هم انحرفوا في امور وكان لسه فضل عندهم امور صحيحة مطابقة للوحي. لكن مدام هي امور مخالفة للوحي فمن ضمن انحراف الوثنيين الكلام الفاضي ده كله، وهم كمان النصارى خدوه يعني عملوا كوبي منه وتبنوه. الفكرة دي بقى مخالفة لعندنا، فكرة ان الله له كلمة يتكلم بها او يخلق بها او يدبر بها وهكذا. وبنقول ان كلماته القائلة مريم دي مش معناها الكلمة اللوغوس، لكن معناها الامر الالهي اللي ربنا خلق بها المسيح عليه السلام، ودي كلمة من ضمن كلماته الكثيرة التي يخلق بها. ده من خلال آيتين مشهورين، الآية الأولانية اللي في سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدى. فله كلمات كثيرة، مش لوغوس وكلمة واحدة وتروح بتيجي وهكذا. وفي آية تانية في سورة لقمان، الله عز وجل هو ماله في سورة لقمان، الله عز وجل يقول ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، يعني الشجر ده بأقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وخليت البحار كلها تبقى حبر للأقلام دي تكتب كلمات الله، ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز الحكيم. فكلمات إلهية كثيرة جدا جدا، سواء هي كلمات كونية أو كلمات تشريعية، يعني كلمات الله عز وجل يخلق بها ويسير بها الكون وهكذا، أو تشريع وكلام إلهي، كلام الله عز وجل لا ينفذ، وهي كلمات كثيرة. برضو الخلاف ان احنا ما بنقولش ان الكلمة اصبحت المسيح، لكن احنا بنقول ان المسيح مخلوق بالكلمة. فبالتالي خلوا بالكم لما انا قلت ان الثالوث عبارة عن عقائد متركبة مع بعض، علاقة الابن بالاب وعلاقة الروح القدس بالاب، مدام انت نقضت اي علاقة من دول يبقى انت نقضت الثالوث. فبالتالي مدام انت جبت اي ايات قرآنية بتبين ان المسيح مخلوق وانه ليس ازليا وان مفيش تجسد وانه كان اصله عدما واصبح موجودا وهكذا، ده بينقد الثالوث. واي مفهوم ضد مفاهيم الثالوث اللي بتقول ان الالوهيه مشتركه في ثلاثه، اي ايات قرانيه بتحصر الالوهيه في واحد وهكذا، كل دي مفاهيم ضد الثالوث. طيب الكلمات ودي خلاص ماشي. وروح منه، النصارى بيفهموا منه دي بمعنى انه خارج من ذات الله وهكذا، واهل السنه بيرفضوا هذا المعنى بسبب اعتقادهم بالاحاديه والصمديه، وان الله عز وجل لا يتجزا ولا يتركب وهكذا. والمقصود بروح منه بمعنى ان هذا الروح من الله عز وجل بمعنى المصدريه. في آية الله عز وجل بيقول فيها بالنسبة للسموات والأرض في سورة الجاثية الآية رقم 13، الله عز وجل يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. جميعا منه يعني كل حاجة في الكون من الله. من الله مش بمعنى ان هي خارجة منه، لكن بمعنى المصدرية. زي ما انا اعطي لشخص حاجة اقول له خد الكتاب ده هدية، فلما يجي يسأل الكتاب ده من مين، فهو من محمد. مش معنى كده ان هي خارجة من ذاتي، لكن هي معناها المصدرية. برضو احنا بنقول ان نفس الكلام منطبق على ادم عليه السلام في اكثر من آية، في سورة الحجر وفي سورة صاد، فاذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. من روحي دي مش المقصود بيها زي ما النصارى بيفهموا، ودي اشكالية كبيرة جدا عندهم، ان هم بيشوفوا الانسان ازاي وبعدين يقارنوا ما بين المخلوق والخالق. فهو بيعتقد ان كما ان الانسان له روح يحيا بها، فكذلك الله له روح هو حي بروحه. والمسلمين ما بيعتقدوش بده، كان احنا بنعتقد ان الله عز وجل حي قيوم، وانه حياته ذاتية وهو قائم بذاته، ومش حي بروح او حي بوسيلة او واسطة معينة زي ما النصارى بيعتقد. وفي الآخر الآية اللي بتقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فزي ما احنا بنعتقد إن المسيح كلمته ألقى إلى مريم وروح منه، برضو آدم عليه السلام خلق بالكلمة وهو ونفخ فيه من روح الله، والإضافة دي إضافة تشريف وملكية. ملكية بمعنى إن ده مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، زي بيت الله، زي ناقة الله، زي ما النصارى عندهم رجل الله والكلام ده كله. طيب انا ما اعرفش اي نصوص تانية النصارى بيستدلوا بيها على الثالوث غير مسألة كلمات والقى الى مريم وروح منه دي، وهي مفهومة عندنا في الاسلام. طيب مخالفتها للشرع الصحيح دي عليها شو؟ انا حطت عناوين كده، الايات القرآنية التي تتكلم عن الثالوث اشهرها طبعا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، والآية اللي احنا لسه قايلينها دي ولا تقولوا ثلاثة قولا واحدا عند المفسرين هم في النصارى. بغض النظر بعض المفسرين قالوا هم مين الثلاثة، الاب والام والمسيح اللي هو مريم، ولا الاب والام وروح القدس. دي رجع لعلم المفسر واطلاعه بعقائد النصارى. في بعض المفسرين هو اكيد قطعا ولا شك اللي هو وصفه ده كان موجود عند نصارى، يعني ده مش جهل منه انه قال ان الثالوث ده الاب او الله ومريم والمسيح. لو انت تدبرت شوية في ناحية تطور العقائد المسيحية من ناحية تاريخية، ستجد ان ده ممكن يكون حاصل في وقت من الاوقات، ان كانت القضية الاب ده او الله معلوش خلاف، بعد كده تطور في عقيدة الاب والابن المسيح ويتأله مع الله ويبقى مساوي لله، فكده الاب والابن مين بقى التالت؟ ده كان عليه خلاف حتى لغاية قسطنطينية الاول 381 لما اقروا مسألة الروح القدس ولا لا. وكان ممكن يكون حتى بعد المجمع ده ان في بعض النصارى قالوا الروح القدس هو التالت، في نصارى تانيين فضلوا على رأيهم وانه مش التالت الروح القدس، وقدسوا مريم عليه السلام وفهموا بطريقة معينة ان هي اله او كائن اعلى من البشر او ايا كان. ومسألة تأليه مريم ده موجود عند النصارى بمعنى ان هم بيعطوها من العبادات والتقديسات وبيرفعوها في مقام أعلى من مقام المخلوق. ده موجود عند النصارى إلى الآن سواء كاثوليك أو أرثوذكس. والأخ معاذ طبعا عامل الكتاب بتاع عبادة مريم في المسيحية والظهورات المريمية، وفي الكتاب التاني بتاع المجهول في حياة البتول بيتكلم على عقائد النصارى في مريم عليه السلام. كان أنا أقصد أن الآية بتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بمعنى إن الله عز وجل عندهم واحد ضمن ثلاثة، والثلاثة بيقدموا لهم العبادة، وكل واحد من الثلاثة بيتقال عنهم الله. سواء ده بقى منطبق على النصارى لما بيقولوا أب وابن وروح قدس، أو منطبق على الفراعنة اللي بيقولوا مش عارف مين ومين ومين، أو بينطبق على أي شكل تاني من الثالوث، كله بالنسبة لنا كفر. والأولى أنه هو يطبق على عقائد النصارى، لأنه من سياق الكلام في سورة المائدة الكلام عن النصارى، وأن قبليها لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، بعد كده لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وبعدين فيها كلام تاني توبيخ للنصارى وعقائدهم وهكذا. فهي في الأصل الآية دي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ده عن ثالوث النصارى. برضو الآية التانية ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه وأن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، ده برضو قطعا ولا شك بيتكلم عن ثالوث النصارى. وخلي بالك الفكرة الرئيسية اللي القرآن بينتقدها هي مسألة أنه بيشرك أكثر من واحد في جنس أو نوع الألوهية. فعشان كده ربنا بيقول في الآية بتاعت المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، ما فيش من جنس الألوهية إلا واحد بس. وأيضا في ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. والمسألة دي مهمة وهي مستقرة في عند النصارى في كتبهم، عشان كده أنا بقول عدم وجودها في الشرع المحرف أو الكتاب المقدس يعني، ومخالفتها للكتاب المقدس المحرف، أنه مستقر في العهد القديم والعهد الجديد مفهوم إن الله واحد، بمعنى إنه شخص إلهي أو كان إلهي واحد، ما يبقاش فيه تعددية. ده موجود في العهد القديم وموجود في العهد الجديد كمان. عدم وجودها في الكتاب المقدس دي على أساس إن ما فيش نصوص في الكتاب المقدس عهد قديم أو عهد جديد بيقولوا بوحدانية الجوهر أو النوع الإلهي. دي نقطة في غاية الأهمية. احنا هنبقى نتكلم على مسألة طب هم بيوصلوها باستنتاج، احنا بنتكلم في الموضوع ده، لكن مفيش نصوص صريحة بتقول ان في تلات اشخاص او تلات اقانيم مشتركين في نفس الجوهر الالهي الواحد، ده مش موجود. ولو هم اشاروا لنصوص يا اما النصوص دي يا اما بيفسرها غلط يا اما نصوص محرفة اصلا من بابه يعني. هو في التاريخ قول ان في مسلم دخل المسيحية؟ طبعا. فلوس ايه؟ قول له فلوس تعمل بغض النظر ولو حتى مش فلوس يعني. اشمعنى يعني ومالك مكشر كده ايه؟ مش حال كنت فايز في الماتش ولا وخسرت؟ هو السؤال اللي انا سمعته ان مفيش عالم مسلم تنصر بغض النظر ولو حتى لو كان تنصر. اصل خلي بالك المساله دي مش قضيه يعني، مش قضيه. هو يعني ربنا ذكر في القران الكريم ان كان في ناس اصحاب علم وانحرفوا وارتدوا، ومثلوا كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. وعلماء اليهود يعني وارد ان واحد يكون صاحب علم وفي الاخر يكفر بما جاءه من العلم. فالعلم ده في حد ذاته الادلة والبراهين دي هي حج عليه، سواء هو اتبعها يبقى هتبقى حج عليه يوم القيامة، هو رفضها وارتد فهي تبقى حج عليه يوم القيامة. لا لكن ده وارد انه يحصل، وارد انه ممكن يكون يعني حتى لو ما تنصرش يلحد في الاخر او ايا كان. ربنا بيبقى عالم باحواله الخفية معه مع الله عز وجل، ممكن انه لما يختلي يستحل حرمات الله ايا كان يعني ظروفه ايه بينه وبين ربه، وده بيؤدي الى واحدة واحدة ينكت في قلبه نكتة سوداء لغاية ما يبقى كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، في الاخر خالص يرتد او يتنصر او يلحد او ايا كان. وربنا ما بيظلمش حد، واحنا في النهاية بنقول هي الادلة العلمية، القرآن كلام الله، النبي محمد رسول، الادلة والبراهين على كده تاريخية وكده وخلاص. اللي يقبل يقبل، اللي يكفر يكفر. أفعال الناس مش حجة على الله عز وجل. طيب، في هنا مسألة مخالفتها للشرع، دي آيات كثيرة جدا مخالفتها للأحادية. في نقطة النصارى كتير جدا ما بيفهموهاش، مثلا آية زي بتقول إيه؟ هنا بتقول إيه؟ دي آية في سورة الإسراء الآية رقم 22، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. في آية تانية، الله عز وجل بيقول في سورة النحل مثلا هنا، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. يعني إيه لا تتخذوا إلهين اثنين؟ مسألة التعددية دي، بغض النظر التعددية دي انت بتقول عنها هما وحدة في النوع الالهي ولا مش واحد في النوع الالهي؟ فاهم قصدي؟ يعني النصارى بيقولوا اب وابن وروح قدس اله واحد امين، ليه مصرين على اله واحد امين دي؟ علشان هذه العبارة منصوص عليها في عهد قديم وفي عهد جديد، ومسألة ان ما فيش غير اله واحد ده ما فيهوش تلت التلاتة كام، ما فيهوش كلام، ما فيهوش نقاش، أمر مستقر عند كل اللي مفروض منتسبين زي ما بيقولوا كده للديانات الإبراهيمية أو اللي بينتسبوا للأنبياء، بيقولوا إن ما فيش غير إله واحد. هم بقى النصارى بيقولوا إن ما فيش غير إله واحد ده معناه ألوهية واحدة، نبقى نعتقد بالمونوثيزم. خلي بالك النقطة دي أنا بحب أشرحها، مسألة المونوثيزم والبوليثيزم. في بعض الناس بيقولوا مونوثيزم دي معناها توحيد، ده غلط، لأن التوحيد مش مجرد القول بألوهية واحدة. مونوثيزم يعني ألوهية واحدة، يعني جوهر أو جنس أو نوع إلهي واحد. النصارى والمسلمين واليهود بيقولوا بالمونوثيزم، بجوهر إلهي واحد، لكن احنا واليهود بنقول ان الجوهر الإلهي الواحد ده في شخص إلهي واحد، يوني بيرسونال جود، يعني الإله شخص واحد أو كائن واحد ما فيهوش تعددية. النصارى بقى بيقولوا بالمونوثيزم، لكن بيقولوا بتراي بيرسونال جود. تراي بيرسونال يعني ثلاثي الاشخاص اللي هو الاقانيم، فبيقولوا بألوهية واحدة لكن في ثلاث اقانيم. فالنصارى بقوا ما بين اللي بيقولوا بالتوحيد المطلق اللي هو طبيعة إلهية واحدة في شخص إلهي واحد متفرد، وما بين الوثنيين اللي بيقولوا بأشخاص إلهية كتيرة وبأنواع مختلفة من الألوهية. يعني أنواع مختلفة من الألوهية؟ يعني الآلهة درجات مختلفة، قدرات مختلفة، صفات مختلفة. فهم خدوا مننا القول بطبيعة إلهية واحدة أو نوع إلهي واحد، وخدوا من الوثنية التعددية في الأشخاص الإلهية. الله عز وجل ينفي ان انت تتخذ اكتر من اله، بمعنى اكتر من معبود، تقدم العبادة لاكتر من واحد، سواء انت بتعتقد ان التاني ده من نفس جنس الالوهية ولا الوهية مختلفة. انت وقعت في مخالفة النص ده او القانون ده او زي ما بيقولوا كده اسمه ده الوصية الالهية، دي الوصايا العشر، وصية إلهية، لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، يعني معبود واحد فقط تقدم له العبادة. طيب، فدي نقطة هامة جدا. النصارى في بعض الناس بيقول لك إيه، طب وإيه المشكلة في التعددية؟ أصل التعددية دي ما يعني ربنا هو اللي عايز كده ويريد كده وأيا كان. يبقى الفيصل في النهاية أنت جبت الفكرة دي منين؟ هل هو في الوحي اللي مستقر في الوحي عندنا وفي الكتاب المقدس عندك هو انه يبقى فيه اله واحد بس، بمعنى انه واحد فقط الذي يقدم له العبادة؟ فاي آية عندنا، ودي ايات كتيرة جدا، ممكن يكون ليها علاقة بالنصارى ولا ملهاش، لكن هي في النهاية ضد الثالوث، لأن هم بيقولوا بتعددية حقيقية. كيفية إثبات التعددية الحقيقية دي؟ ده النص، النص اللي بيقول إيه؟ لست وحدي، وإن هي شهادة رجلين حق. دي أهو ده النص اللي احنا كنا قلناه المرة اللي فاتت في يوحنا، إن هو بيقول وإن كنت أنا دين فدينونتي حق، لأني لست وحدي بل أنا والأب الذي أرسلني. فأنا والأب الذي أرسلني بهم اتنين عدديا، وشهادة رجلين حق أنا هو الشاهد، بهم بمثابة رجلين. في برضه في يوحنا 5:32 دي، الذي يشهد لي هو آخر، المسيح بيتكلم بيقول الذي يشهد لي هو آخر، يعني المسيح شخص وفي آخر شخص تاني أو قنوم تاني، حد غيره. ان النقطه دي بالنسبه لنا مهمه، احنا بنقول ان في واحد فقط هو الاله هو الخالق، يبقى اي اخر غير الواحد ده يبقى مخلوق، يبقى عبد، يبقى خاضع، يبقى مقهور، يبقى غير مستحق العباده وهكذا. النقطه دي اوتوماتيك، عشان كده لما بنقول لا اله الا الله، لما بنفهم ان الله اسم لا يطلق الا على واحد فقط، وان الواحد ده لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وبعدين لا إله إلا هذا اللي احنا خلاص عرفنا صفاته الله، مفيش إله غيره، بمعنى مفيش حد متصف بصفات الإلهية اللي على أساس هيبقى مستحق للعبادة، مفيش حد مستحق للعبادة غيره. مدام عملت عملية الحصر دي، يبقى أنا مش لازم أبحث على تفنيد ألوهية حد تاني، مدام ده منصوص عليه، يعني ده منصوص عليه في الكتاب، يبقى أوتوماتيك المسيح مش إله. النصارى بيشقلبوا الموضوع، يقول لك إيه، هو فين المسيح قال أنا مش إله؟ إيه الدماغ الجامدة دي؟ ده هو النصوص منصوص عليه في الكتاب، واحد بس هو الإله ومحصور فيه الألوهية، يبقى أوتوماتيك أي حد تاني مخلوق وأي حد تاني عبد ما يستحقش العبادة، ولا احنا باي ديفولت احنا آلهة غير لما احنا نعلن ان احنا مش آلهة؟ مدام حصرت الالوهية في واحد بس، يبقى خلاص انا مش محتاج ابحث طب يبقى الباقي آلهة ولا لا. كلام واضح، مدام واحد محصور في الالوهية يبقى هو بس الاله. هنا النقطة دي بتاعت لاني لست وحدي بل انا والاب الذي ارسلني، دي اتحط معاها النص بتاع وهذه هي الحياة الابدية، ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك. الجزئية دي، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، هو المفروض سياق الكلام أن المسيح رفع عينيه نحو السماء وبيقول أيها الآب، فبيكلم الآب. فمن ضمن كلامه عن الآب راح قايل وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت أيها الآب، ده المعنى يعني في السياق، أنت الإله الحقيقي وحدك، أو الإله الحقيقي الوحيد، أو الله الحق وحدك، أو فيما معناه أن الألوهية الحقيقية حصرها في الآب لوحده. فبالتالي لو المسيح وضع مع الآب الابن، يبقى الآب ما بقاش وحده زي ما المسيح قال. لو وضع معاه كمان الروح القدس، يبقى الآب مش وحده زي ما المسيح قال. فوحدك دي هم. بعدين النصارى بيقولوا طب ما قالك ويسوع المسيح الذي أرسلته، في ترجمات فجرة تقول لك مع يسوع المسيح الذي أرسلته، ده فجر، المع ده مش موجود في أي ترجمة في الدنيا خالص. وكون إن في ويسوع المسيح الذي أرسلته، أو بحسب الترجمات التانية والذي أرسلته يسوع المسيح، العطف ده مع وجود وحدك دي مستحيل يبقى معناها إن يسوع ده إله حقيقي مع الآب. إزاي مع كلمة وحدك دي؟ النص ده من النصوص اللي هي قطعية الدلالة، ما ينفعش يقولها. وخلاصة الكلام ان هو بيقول ان الحياة الابدية محتاجة شرطين، الشرط الاول انه يعرفوا الاب انه الاله الحقيقي وحده، وان يعرفوا ان الاب ده ارسل يسوع المسيح، زي ما احنا بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله. النصراني عمره ما يقدر يقول النصراني عمره ما يقدر يقول لا اله الا الاب، ما يقدرش يقولها. ممكن يقول لا إله إلا الله يسوع المسيح ابن الله، ويبقى في دماغه الله ده أب وابن وروح قدس. فمهم جدا أن أنت تفهمه أن الله ده اسم لا يطلق إلا على واحد، وإن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وليس له ابن ولا في روح منبثقة منه والكلام ده كله. فبقى عنده فهم مستقر لله. بعد كده لما تقول لا إله إلا الله بقى خلاص بقى فاهم. لذلك الأسهل إن أنت لا إله إلا الله تساوي المفهوم اللي أنا عاوز أوصله لك إن أنت تقول لا إله إلا الآب. مش هيقبل إنه يقول كده رغم إنه موافق لنفس معنى النص اللي في الكتاب. إيه؟ ده إجابة السؤال ده ببساطة جدا، إن وقت ما حصل تحريف ما كانش لسه تبلورت هذه العقائد اللي على أساسها كان يحرف لأجلها، أو هو يلجأ إلى تفسير هذه النصوص بطريقة تمشي مع الثالوث، يقول لك ده عشان كان متجسد، ده عشان أي هاتش يقول أي كلام ويحاول يفسر. فأنا بعتقد أن مثل هذه النصوص فضلت ما تلعبش فيها، لأن المفاهيم دي كانت مستقرة ومتعرف عليها ومقبولة لغاية فترة طويلة زمنيا لغاية أواخر القرن الثالث. وفي النهاية هو النصوص اللي كان يستطيع أنه يأولها أو يفسرها كان بيفسرها، يا إما مثل هذه النصوص وصلت إلى درجة كبيرة من الشهرة ما بين الناس، لو كان حرف فيها كان هيبقى مفضوح جدا يعني ما كانش يقدر يحرف فيها. في حاجات زي كده حصل، النص مشهور جدا ما قدرش حرفه فألجأ إلى تأويل النص بطريقة توافق إيماني. في نصوص تانية مش مشهورة ما بين الناس، لا تستخدم إلا في النقاشات العقائدية الضيقة في نطاق محدود، فدي لو حرفتها محدش هياخد باله منها. حاجات زي كده، في ظروف كتيرة بنقدر نشوفها في أمثلة معينة حصل فيها تحريف بنقدر نفهم إيه الظروف يعني. طيب عاوز أرجع تاني للجزء اللي احنا كنا بنقول فيه. طيب مخالفتها للصمدية الثالوث تعتبر شتيمة في حق الله. النقطة دي برضو من ضمن أسباب رفض الثالوث، ان احنا بنعتقد ان يكون ان انت تقول ان في اخر مع الله ده شتيمة او انتقاص لله عز وجل، لان انت كده بتصفه بالنقص، بتصفه بالعجز، بتصفه بالحاجة، بتصفه بالذل وهكذا. على اي اساس بنقول الكلام ده؟ على اساس ان احنا بنعتقد ان الله واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وهو متصف بكل صفات الكمال والجلال والقدرة والعظمة وهكذا، فهو وحده قادر أن يفعل كل ما يريد مش محتاج معاه آخر، وإن وجود التعددية المعروف والمستقر في أذهان الناس هو لجبر نقص في الأفراد حتى لو كانت معنوية. يعني تعالى معايا نتمشى نجيب حاجة، أنا واخدك معايا ليه؟ استأنس بيك من ناحية نفسية. ده دلالة على نوع من انواع النقص حتى ولو كان بسيط. شيل معايا الكرتونة دي، انا لو كنت قادر اشيلها لوحدي ما كنتش هلجأ ليك، فلجوئي ليك ده نوع من انواع الذل، نوع من انواع الذل ان انا بلجأ لك، انت ممكن توافق وممكن ما توافقش، فانا واقع تحت ان انت توافق ولا ما توافقش. محتاج فلوس من حد، لو انا كنت قادر اقضي الموضوع بنفسي ما كنتش هروح اسأل حد تاني. كون ان انا سألت حد ده في نوع من انواع الذل، في نوع من انواع الفقر والاحتياج والحاجة والعوز وهكذا. ده مبدأ مستقر في الكتاب المقدس في القرآن الكريم وهكذا. لذلك تجد لما الله عز وجل بيتكلم عن نسبة الابن له او الولد له بيتكلم بصيغة سبحانه، وسبحانه بمعنى التقديس والتنزيه، وأن الله عز وجل لا ينبغي أن يوصف بهذا، وأن ده انتقاص له من قدره وهو منزه عن أنه يوصف بهذا. والحديث اللي بيقول شتمان ابن آدم ولم يكن له ذلك، أنه قال أن لي ولد وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شتيمة معناها أن أنت بتصف الشخص بما لا ينبغي أن يوصف به، فبالتالي وصفك له بهذا الوصف ده انتقاص من قدري. ده معنى الشتيمة، ان انا اوصفك بحاجة انت في مكانة اعلى واعظم واجل من ان انت توصف بها، فهي في حقيقة نقيصة. ممكن حد تاني لما توصفه بها يكون الوصف في محله، فوقتها ما تبقاش ايه، تبقاش شتيمة. لكن ما دام انت وصفت شخص الوصف ده لا ينبغي ولا يجوز انه يوصف بها وهو اعلى واجل من انه يوصف بده فده شتيم. من ضمن الايات القويه في هذه المساله ان الله عز وجل يقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. التعددية دي فيها الكلام ده كله، انه هيبقى فيه شركة في الملك، هيبقى الاخر اللي مع الله ده بسبب نوع من انواع الذل والضعف والفقر والنقص والحاجة والعوز وهكذا. في آية تانية برضو بتبين مشكلة التعددية دي، الله عز وجل يقول في سورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. من ولد من إله، النفي في الأول ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه، النفي ده ما اتخذ من ولد برضو من تبعيضية لاستغراق النفي، يعني أقل صورة أو شكل من اتخاذ الولد الله عز وجل لم يتخذه. في بعض النصارى، ودي مشكلة برضو وانا قلت ان لازم ناخد بالنا منها، ان في بعض النصارى بيقول لك انت بتقول ان ربنا له ولد او له ابن اتجوز ومش عارف مين والكلام ده كله. احنا بنقول له لا، القضية مش نفي كيفية معينة لاتخاذ الولد، لكن نفي اتخاذ الولد او الابن او ان الله يلد باي شكل من الاشكال في المطلق. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لم يلد ربنا قالها في المطلق، ما قالش بقى لم يلد من امرأة او ما فاهم ازاي، رغم ان في ايات تانية فيها نفي اتخاذ الابن ومربوط بمسألة انه ما كانش له صاحبة. خلينا بص على الآية دي بس عشان عايز اشرح حاجة. الله عز وجل يقول في سورة الأنعام بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. معظم النصارى بيستدلوا بالآية دي على أساس أن هو ده نوع البنوة أو الولادة اللي انتوا بتنفوها، أن ربنا يكون له صاحبة أو زوجة يخلف منها ابن. أنا من خلال لما لجأت للسياق وللتفسير، الآية دي أصلا ما بتتكلمش عن النصارى، بتتكلم عن نوع من أنواع المعتقدات اللي كانت موجودة عند كفار قريش في شبه الجزيرة العربية، وفي ليها علاقة بفهمهم للجن والملائكة بنات الله والكلام ده كله. وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب. فده ليه علاقة بنفي معتقد معين كان موجود في أذهان الكفار قريش الوثنيين اللي كانوا عايشين في شبه الجزيرة العربية، لكن دي مش بتتكلم عن عقائد النصارى. فبالتالي احنا بنقول ان كان في بعض الناس في اذهانهم ان علشان ربنا يكون له ولد انه يكون له صاحبة، فربنا نفى السبب اللي في اذهان الناس اللي سيؤدي الى انه يكون له ولد، فربنا قال ما كانش له صاحبة فخلاص فيبقى مش هيكون له ولد بالنسبة لي فكركم عن الله اللي سيؤدي الى انه يكون له ولد. في ايات تانية بتنفي عن الله عز وجل الولد في المطلق، او بتنفي عن الله انه ولد في المطلق باي طريقة كانت، سواء هو نزل واتجوز واحدة زي ما الوثنيين بيقولوا هيركليز والناس دي، او زي ما النصارى بيعتقدوا ان الله ولد ابنا منذ الازل من غير ما يكون له صاحبة ولا اي حاجة. فاحنا بننفي الموضوع ده من بابه. طيب في نرجع للآية مرة تانية. اللي هي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. من ولد نفي الاستغراق أي نوع من أنواع الولد، وما كان معه من إله أي نوع من أنواع الإله معبود معه آخر، ده منفي. هنا الله عز وجل بيعرض إشكال لو كان في تعدد في الآلهة. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. إشكالية إن لو أنا اعتقدت في أكثر من شخص إلهي ده سيؤدي إلى إني أنا هعبد مين فيهم، ولا مين الأجدر بالعبادة، ولا لما هدعو التلاتة ولا هدعو واحد. المشكلة دي بتجدها ذهنيا عند النصارى، إنه ممكن يخص أقنوم واحد عن الباقيين في العبادة والدعاء، وينفض لواحد التالت اللي هو الروح القدس ده الغلبان، ما بيوجهلوش أي عبادة. هو عنده في عقله بسبب التعددية إن في واحد عمل أكتر من التاني، أو هو اللي عمله ده بالنسبة لي أحب إلى قلبي، فهو علشان كده بدعو له أكتر. الفكرة دي إن مين بقى اللي خلق الكون في التلاتة؟ دي إشكالية منطقية وعقلانية مش هيقدر يجاوب عليها المسيح. هيقول لك التلاتة خلقوا. طب هما التلاتة لو هيخلقوا يبقى بالتالي كل واحد عمل حاجة، فالمحصلة في النهاية بمجهود كل واحد أو بفعل الخلق المنسوب لكل واحد بقى فيه الكون المتكامل ما بين إيدينا. فيبقى بالتالي في أجزاء دي ملك وخلق فلان، ودي ملك وخلق فلان، وده ملك وخلق فلان. لا لا، ابني نزل لهدف ومن اجل الهدف ده خلاص خلص وبعدين ورجعوا واحد تاني. لا، ما فيش حاجه زي كده. التعدديه دي موجوده منذ الازل والى الابد. هو الاب ولد الابن فبقوا اثنين، انبثق منه الروح القدس فبقوا ثلاثه. النصراني مش هيقول لك فبقوا دي، لانه مش بيقول باسبقيه زمنيه لحد من الثلاثه. ما بيقولش ان الاب قبل الابن او الاب قبل الروح القدس، لكن في النهايه بقوا هم ثلاثه وموجودين ثلاثه منذ الازل، وهيفضلوا كده ثلاثه الى الابد. فاهم ازاي؟ مش ان الابن عمل مهمه فهيرجع يدخل في حضن ابوه تاني مثلا ويتحد ويبقى واحد. مفيش، هيفضلوا ثلاثه الى الابد. طريقه التجسد نفسها كانت عامله ازاي في الوقت ده؟ ايه طريقه التجسد نفسها؟ يعني هما لما بيعوزوا يشغلوا في عقلهم تجسد بيصوروه حصل ازاي؟ احنا هنشرح التجسد هما بيعتقدوا فيه ايه، لكن انا ما زلت في حته الاشكاليات الخاصه في الثالوث. ايه؟ اكيد معجزة. ما هم بيعتقدوا ان ده فعل الهي وشيء خطير وحاجة ما يقدرش عليه غير ربنا والكلام ده كله. احنا هنتناقش في الموضوع ده بعدين. طيب، موضوع ولادة المسيح ده، يعني في بعض كتب قريتها كده قال لك ان في حاجة اسمها اللي هو الاندماج النووي، يعني اللي هي كانت حاجة اسمها الانقسام الميزة الميتوزة، ان هي نواة غير مخصبة اتحدت مع نواة مخصبة. دي حاجه بتحصل يعني مش على طول، بس حصلت بقدر الله. فجي سيدنا عيسى، يعني ايه مش فاهم؟ يعني هو ازاي سيدنا عيسى جه؟ فاحنا بنقول فنفخنا فيه، يعني الله عز وجل اللي احنا بنعتقده. لا، هو بيقول لك ماشي، بس بتحصل للست احيانا ان ممكن من غير ما تخلق، من غير ما يحصل جماع، تنجب. لو نواه غير مخصبه اتحدت مع نواه مخصبه، ما هي دي بقت نون ودي نون، اتنين نون خلاص يجيبوا جنين. ده مين اللي قال كده؟ ده فعلا موجود. ده مش عارف هو ده حصل قبل كده في الدنيا. هو بيقول لك احنا بنقول لك ان ربما سيدنا عيسى كان جه من الاسلوب بالطريقه دي، لكن هو ما حصلش. يعني هو بيفسر ولاده سيدنا. ده مسيحي اللي بيقول الكلام ده ولا هو؟ ايا كان. وبعدين فهو بيفسر يعني ايه الولاده بتاعته احتمال ان هي تكون جت كده. طبعا اعتقاد باطل طبعا، صح؟ هو بيتكلم في كيفيه وبيدخل في غيب، ومفروض ما يدخلش في حاجه زي كده. يعني احنا بنقول انه كلمته القى الى مريم وروح منه ونفخنا فيه من روحنا والكلام ده كله. طيب وفي النهايه بقى ايه اللي حصل؟ الكون الجنين ازاي؟ احنا ما نعرفش. هو بيقول لك سبب علمي، يعني هو بيتكلم في حاجات بيولوجيه شويه كده، الواحد برضه مش عنده خلفيه في الموضوع ده. انا ما اعرفش، لكن انا ما يهمنيش الكلام ده ولا حتى المسيح يهمه. يعني اصل الولاده دي في النهايه هو المشترك ما بيننا وما بين المسيحيين، ان ده اللي ادى الى الانسان الجسد المخلوق وملوش علاقه بالثالوث. احنا قلنا ان هم بينسبوا للمسيح ولادتين، ولاده ازليه مولود من الاب قبل كل الدهور، والولاده الثانيه اللي هو لما تجسد وعاش على الارض كانسان. انا ولا يهمني ولا يهم المسيحي تفسير علمي لازاي ان ممكن امراه تخلف من غير زوج، هي في الاخر معجزه. هفسر كيفيه حدوث المعجزه دي مش هيهم كتير يعني. طيب في نقطه مهمه هنا، ربط ما ذكره القران باقتباسات من المراجع المسيحيه سواء بقى الكتاب المقدس او علماء، ان المعاني اللي بينص عليها الاسلام من التعدديه الشرك والتعدديه دي موجود من خلال نصوص في الكتاب المقدس نقدر نثبتها، ومن خلال مراجع النصارى. يعني حتى النصارى انا قلت ان هم في الاخر هم مقرين بالشرك ومقرين بالتعددية، لكن في النهاية هو بيقول ده ما فيهوش مشكلة بسبب ان ده الحق وده الواقع. احنا بنقول ايه المشكلة؟ ان الصفات الالهية هي بالفعل محصورة في واحد، وما فيش حد بيشترك مع الله في صفات الالهية، لذلك ما فيش حد بيشترك مع الله في أسمائه وألقابه الإلهية، لذلك ما فيش حد بيشترك مع الله في أفعاله الإلهية المبنية على صفاته، لذلك لا ينبغي إلا أن نعبد هذا الواحد اللي محصور في الصفات الإلهية. النصارى بيقولوا لا، هم ثلاثة مشتركين فهو ده الشرك، لكن هو وفي تعددية بالنسبة له ده مش كفر ومش حاجة غلط لأنه هو بيعتقد ده الواقع. طيب عدم وجودها في الشرع المحرف ده وفي الكتاب المقدس، اقصد هنا انا دايما بقول ان اقصر الطرق لنقد كل العقائد المسيحيه زي ما قلنا قبل كده هو هدم الكتاب المقدس وبيان انه محرف، واحنا نبقى نتكلم في الموضوع ده في وقت لوحده، لكن مهم جدا بيان ان الكتاب محرف وفاسد لا يصلح كمصدر للعقائد، ما ينفعش يبني عليها عقائد. الرد على النصوص المشهورة اللي هم بيستخدموها لإثبات الثالوث هو ما فيش غير نصين، والنصين فيهم شبهة التحريف. النص الأولاني بتاع متى 28-19 اللي هو ذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدون باسم الأب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما وصيتكم به وها أنا معكم. النص الثاني بتاع يوحنا الاولى 5-7 اللي بيقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الاب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. النصين ما فيهمش ثالوث واقعي حقيقي. ليه؟ لان حتى لو هو ذكر الاسماء الاقانيم الثلاثة وذكر لفظة تشير الى نوع من انواع الوحدانية، لكنها في النهاية لا تعلن وحدانية الجوهر التي تؤدي الى ان الثلاثة يكونوا مستحقين للعبادة. هم بيقولوا اذهبوا تلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم، قال باسم ما قالش باسماء، فباسم الاب والابن والروح القدس يوم هم الثلاثة في ما بينهم حاجة مشتركة او في نوع من انواع الوحدانية. احنا بنقول ان انت هتؤول وتقول ان الوحدانية دي هي في الجوهر وفي النوع الالهي والكلام ده كله، احنا ممكن نطلع تفسير تانية ان هم مشتركين في الهدف او مشتركين في المطلب اللي احنا اللي ينبغي مننا عمله اللي هو الايمان بالله او ايا كان. يعني في النهاية انا ما يهمنيش التفسير ما دام النص مش قطعي الدلالة، ما ينفعش ان انا انسب للنص معنى مش موجود فيه. في النهاية النصين محرفين. انا حابب ان انا اقول الموضوع ده لان النصين دول اكتر نصوص بتيجي في البال. خلينا نمسح الراجل ابو خط حلو ده اللي بيعمل لنفسه دعاية. طيب النص بتاع متى 28-19، النص ده ايه اللي بيبين انه ينقض وما ينفعش يبني عليه عقيدة؟ اول حاجة النقطة اللي انا قلتها ان هي ما فيهاش اشارة واضحة لوحدانية الجوهر. تاني حاجة ان النص ده الصيغة التثليثية بتاعت التعميد، اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. الصيغه دي صيغه من ناحيه تاريخيه متاخره، ما كانش في حد بيعمد باسم الاب والابن والروح القدس في القرن الاول. ده ثابت من خلال التاريخ المسيحي، وثابت من خلال العهد الجديد نفسه، ان العهد الجديد في سفر اعمال الرسل بيوضح ان المعمودية ما كانتش باسم الاب والابن والروح القدس، كانت باسم المسيح. والمقصود ان المعمودية باسم المسيح معناها المعمودية اشارة الى التوبة ودخول ديانة او اعتناق معتقد او حاجة زي كده، زي ما احنا بنقول لشخص بيدخل الاسلام انه يغتسل او يتوضأ او كده وبعدين يبدأ يصلي. فالاغتسال ده إشارة إلى أنه غسل نفسه من الذنوب، ونوع من أنواع التوبة لها معنى طهارة حقيقي ومعنى طهارة رمزي، زي الأحاديث اللي بنقول لما بيغسل بيتوضأ بتقطر منه الذنوب والمعاصي وهكذا. فالصيغة أن المعبودية بصيغة تثليثية دي مش موجودة في الكتاب المقدس. دي نقطة قبل ما اجيب النصوص اللي في اعمال الرسل اللي بتتناقض مع متى. في نقطة تانية، ان في بعض اباء الكنيسة لما اقتبسوا النص ده في كتاباتهم ما اقتبسوهاش بالصيغة التثليثية، لكن اقتبسوها بما يوافق صيغة المعمودية في اعمال الرسل، اللي هو باسم المسيح مش باسم الاب والابن والروح القدس. النقطة الاخيرة، ان في علماء اقروا، في اعترافات لعلماء مسيحيين قالوا ان الصيغة دي لم يقولها المسيح بناء على الادلة اللي احنا قلناها دي، ان ما كانش فيه معمودية في القرون الاولى باسم الاب والابن والروح القدس، فبالتالي مستحيل يكون المسيح قالها. لو المسيح كان قال كانوا عملوا زي ما قال، لكن كون ان انت بتقول ان المسيح قال باسم الاب والابن والروح القدس وما فيش حد عمد بالصيغة دي فعلا في القرن الاول، يبقى يا اما النص ده محرف، يا إما في حد وضع هذا الكلام على لسان المسيح وهو لم يقوله. إيه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق إن أنا لو قلت إن النص محرف يبقى صاحب إنجيل متى ده في النسخة الأصلية ما كانش كاتب باسم الأب والابن والروح القدس، ده هو كان كاتب اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسمي، اللي هو باسم المسيح يعني. وفيما بعد والكتاب بينسخ راح حد محرف باسم دي خلاها باسم الاب والابن والروح القدس. النقطة التانية ان لا، ده هو الكاتب الانجيل وضع العبارة على لسان المسيح لكن المسيح ما قالهاش، ان لا النص مش محرف وكاتب الانجيل ذكر النص كما هو بس المسيح ما قالش كده، فاهم يعني؟ كذب على المسيح بس النص مش محرف. كده او كده احنا بنفقد للنص مصداقيته، بالاضافه الى النص اصلا ما فيهوش اشاره لوحدانيه الجوهر. كان في مرجع كده بتاع نقد نصي اسمه ده بتاع انجيل متى، Textual Commentary on the Greek Gospels، هو مسميها TCG. TCG ده الاصدار بتاع واحد اسمه فيلند فيلكر الماني، الاصدار بتاع 2013، اخر حاجة خالص في الكتاب، بيتكلم على المشكلة بتاعت متى 28-19، ان في نص فيه صيغة التثليث وفي نص بيقول باسمي. هنا بغض النظر لو انتم مش فاهمين اليوناني، هنا كاتب ان يوسابيوس ده احد اباء الكنيسة اقتبس النص بهذا الشكل 17 مرة في كتاباتي المختلفة، وده كان قبل مجمع نقيا سنة 325. النصراني بيجي يقول ان النص ده موجود في كل المخطوطات، مالوش اشكال مختلفة، كل المخطوطات بتقول باسم الاب والابن والروح القدس. اقدم مخطوطة منهم هي المخطوطة السينائية اللي هي اتكتبت قطعا ولا شك بعد مجمع نقيا، واقتباسات الرجل ده اقدم من اقدم مخطوطة، فدي بتشكك في ان ممكن يكون النص اتحرف في الفترة المظلمة دي اللي ما فيهاش مخطوطات، ان اقدم مخطوطة بعد مجمع نقي. فبالتالي مدام في حد، الاب ده كان بيقتبس منين يعني؟ كان بيألف النص ولا كان عنده مخطوطات قديمة وحاجات زي كده بينقل منها ويقتبس منها؟ فبما ان الاب ده اقتبس اقدم من اقدم مخطوطة، فدي فيها اشارة الى ان ممكن يكون النص كان شكله كده زي ما يوسابيوس اقتبسها قبل مجمع نقيا، وفيما بعد النص اتحرف. لا لا، التعميد ده بيمسك الواد يغطسه في المية 3 مرات، ومع كل مرة بيتلو عليه كلام فيما يخص إيمانه بالثالوث. باسم الأب والابن والروح القدس. ده أولا ما دام في حرف عطف ده دليل ان في مغايرة، مش دليل ان هما نفس الاسم، لان احنا ما بنقولش باسم الله والرحمن والرحيم، احنا بنقول باسم الله الرحمن الرحيم، فدي اشارة الى ان الاسماء لنفس الكائن الالهي، لنفس الذات الالهية. لكن هنا حتى لو انت شفت الترجمة من اليوناني، وجود اداة التعريف في اليوناني ده بيخليهم يترجموا in the name of the father and of the son and of the holy spirit، يعني 3 اسماء لده ولده ولده، والاسماء لمسميات مختلفة ما هماش نفس الحاجة. المهم هنا هو بيذكر مجموعة نصوص فيها ان المعمودية مش باسم الاب والابن والروح القدس بصيغة تانية. هنا مثلا اعمال الرسل 2:38، كاتب هنا توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح. ليه ما قالش على اسم الاب والابن والروح القدس؟ دي مشكلة. الفكرة الاساسية لو كان المسيح قال يعمدوا باسم الاب والابن والروح القدس، ما كانش المفروض بطرس يخالف. طيب في بقى اكتر من نص برضو في اعمال الرسل 8:16، اعمال الرسل 10:48، اعمال الرسل 19:5. كل دي حالات معمودية في أعمال الرسل ما كانتش باسم الأب والابن والروح القدس، كانت باسم. فيبقى أول نقطة إن المعمودية لما تنفذت في القرن الأول حسب أعمال الرسل ما كانش في الصيغة التثليثية، وإن اليوسابيوس لما اقتبس النص ما كانش وفقا للصيغة التثليثية لكن وفقا لنفس الصيغة اللي مذكورة في أعمال الرسل. احنا بنقول ان دي مش مجرد صدفة، يعني ان يوسابيوس يقتبس النص بنفس الطريقة اللي كان بيحصل فيها التعميد فعلا. وبعدين دراسات تاريخية بتقول ان فعلا لما بدأوا يعمدوا باسم الاب والابن والروح القدس ده كان متأخر، ما كانش في القرن الاول. كل دي حاجات بتخلينا في النهاية نشك في النص، وانه مش نص محكم، وانه مخالف نصوص تانية في الكتاب، وفي تناقض وفي مشكلة. النص الثاني بقى بتاع الذين يشهدون في السماء هم 3 الاب والكلمه والروح القدس وهؤلاء 3 هم واحد. النص ده ابسط ما يكون ان انت لما تيجي تقارن النص ده في ترجمه الفان دايك بترجمات تانية هتلاقي ان النص الصيغه التثليثيه دي محذوفه من الترجمات التانية. ولو قرات التعليقات الهبشيه في الترجمات التانية هتلاقي ان العباره دي تم اضافتها في القرن ال 15 او ال 16، تم اضافتها في مرحلة متأخرة جدا. ايه؟ هوريك دلوقتي لو هي موجودة عندي. كان في بحث موجود على موقع الدعوة، لو كتبت في جوجل اكتشف التحريف بنفسك اول لينك هيطلع لك هو بتاع البحث، مش موجود عندنا. هو المفروض انا عندي اصلا الترجمات نفسها، يا اما لو حد خدها يعني. طيب دي الترجمة العربية المشتركة. انا مش عاوز اقعد اقلب في الصفحات، انا عندي النسخة مصورة هنا. هنا كتب ومراجع مسيحية الكتاب المقدس نسخ الكتاب عربية. لو جيت تشوف فين العربية المشتركة، اهو العربية المشتركة العهد الجديد متقسمة كده، الرسائل الكاثوليكية، رسالة يوحنا الأولى، أهو أقلب شوية كده، أدي رسالة يوحنا الأولى 5:5-7، أهو الذين يشهدون هم 3، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. مفيش نفس الطريقة زي ما هي مذكورة في الفاندايك. طب هي مذكورة في الفاندايك ازاي؟ انا اظن عندي نسخة برضو مش محطوطة هنا. من الخلفيات التوضيحية دي، بس انا مش مفهرسها. الرسائل الكاثوليكية، رسالة يوحنا الأولى. دي رسالة يوحنا الأولى 5، آدي 7 هي. فإن الذين يشهدون في السماء هم 3، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم 3، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. لو أنت لاحظت إن الجزء اللي عليه خلاف هنا، الذين يشهدون في السماء دي مش موجودة، وبعد كده من أول حتة في السماء دي مش موجودة، وبعدين الأب والكلمة والروح القدس دي كلها وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد مش موجودة، والذين يشهدون في الأرض دي مش موجودة. فهو النص أصلا كان بيقول فإن الذين يشهدون هم 3، وبعدين راحوا أضافوا في السماء الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الأرض هم 3، وبعدين بقيت النص بقى زي ما هو بيقول. فاهم؟ فهنا ادي الترجمة العربية المشتركة بتقول الذين يشهدون هم 3، هم أضافوا في السماء الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الأرض هم 3، بعد كده راح مكمل الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. هنا هو كاتب نجمة، ترجع في الهامش تحت هتلاقيه بيقول إيه؟ والذين يشهدون في السماء هم 3، الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الأرض هم 3. شايف دي الجزء اللي أنا بقول عليه، هذه الإضافة وردت في بعض المخطوطات اللاتينية القديمة، وطبعا المخطوطات في الأصل هي باليوناني، فهو دي صياغة أو تعبير بيدلل بيها إن الإضافة دي مش موجودة غير في بعض المخطوطات اللاتينية القديمة. يعني معناها كأنه بيقول هي مش موجودة في اليوناني، مش موجودة في أي حتة تانية غير في اللاتيني ده، واللاتيني مش هو الأصل، اللاتيني المفروض يكون مأخوذ من اليوناني. طيب في ترجمات تانية زي الترجمة اليسوعية، ده برضو الترجمة اليسوعية العهد الجديد، دي مناش مفهرسها للأسف، سيبك من ده. جزويت بايبل دي الترجمة اليسوعية برضو، بس دي مفهرسة. ادي العهد الجديد، الرسائل العامة، رسائل يوحنا، رسالة يوحنا الأولى. تقلب شوية، ادي 5 5 7 برضو. ايه؟ الذين يشهدون 3، الروح والماء والدم، هو الثلاثة المتفقون، ما فيش الأب والكلمة والروح القدس. هنا هو كاتب هامش رقم 5، تدور كده على هامش رقم 5 الترجمة اللفظية، وهؤلاء الثلاثة نحو الواحد مش عارف مين، أي كلام فاضي، مش جايب سيرة الإضافة، يعني هو حذفها من بابه كده. ده ابسط دليل على ان النص محرف، ان هو فيها الروح والماء والدم، لكن مش هو ده الشاهد. الشاهد هو الاب والكلمه والروح القدس وهؤلاء الثلاثه هم واحد. طيب نقطة التعميد بتاعت متى 28-19 وبتاع يوحنا الأولى 5-7. في بقى جزء بتاع دراسة الثالوث تاريخيا، دي هتحتاج يعني مش هقدر أشرحها غير اختصارا، مراحل بيان مراحل التطور، إن هو المفروض من خلال العهد الجديد كان فيه الكلام على إن الآب فقط هو الإله الحقيقي الوحيد، وان الاب فقط هو اللي كان بيتقال عنه الله الاب، مفيش الله الابن ومفيش الله الروح القدس، الله ما بتتقالش غير على واحد بس، على الاب. فيما بعد بقى جه بولس وبدأ يعمل غلو في المسيح وانه خلاه وسيط بين الله والناس، لكن لسه ما قالش انه اله ولا تجسد ولا ثالوث ولا الكلام ده كله. الغلو ده اللي بدأه بولس هو اللي ادى فيما بعد الى انه يفضل يرتفع. الغلو ده فضل مستمر في نهايات القرن الاول بدايه القرن الثاني، وكان في اباء الكنيسه اعترفوا ان هم يضعوا بعد الله الازلي القادر رجل مصلوب وبيعبدوه، فبقى في اعلان تصريح بان المسيح يعبد لكن ما هوش اله، بيقدم له عباده. فيما بعد في القرن التالي بدا يتقال عن المسيح انه اله مع الله اللي هو الاب يعني، لكنه ادنى منه في مرتبة أقل، ما هوش بنفس عظمة الآب. بعد كده بقى في نهاية القرن الثالث بدأ يظهر إن هو واحد مع الآب في الجوهر وإنه مساوي له وهكذا. فيما بعد بدأ يظهر إن الروح القدس كمان يسجد له ويمجد مع الآب والابن، وإن هما برضو مع واحد. موجود طبعا في الكتاب المقدس قطعا ولا شك، وموجود في كتابات الآباء. يعني ايه النقطتين دول؟ هو المجامع ان هو خلاه مساوي للآب او واحد مع الآب في الجوهر، وان الروح القدس منبثق جوه المجامع. يعني مسألة دي برضو موجود في نصوص كتابية ضد المسيحية. هنا بغض النظر عن الفوارق دي، هنا هو نصوص مساعدة عدم مساواة الأقاليم. هنا في يوحنا 10:29 أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل. حتة أعطاني دي ليها دلالة إن ملوش في الأصل هذه القدرة، أو ودي عطية خارجة منه. هو أعظم من الكل ضمنيا، المسيح ضمن الكل ده. في نص تاني في يوحنا 14:28 هو بيقول لأن أبي أعظم مني، فقالها صراحة أن أبي أعظم منه. في كورنثس الأولى 15:28 بيقول الابن نفسه، والابن نفسه دي فيها دلالة أن شوف الابن بما له من قدر عظيم عند الناس ومش عارف مين، لكن الابن نفسه بقدره أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. كي يكون الله الكل في الكل ده اللي هو الآب، إن الابن في يوم الدينونة سيخضع للآب لكي يكون الله الكل في الكل. الكل في الكل له الدلالة، يعني إن له كل شيء وله كل السلطان وله كل العظمة، وفي الكل يعني الباقيين ما لهمش حاجة، هو الكل في الكل. مش مهم ايه، مش متذكر يعني الله بكل لغات الله ولا لا. العهد الجديد ما فيش فيه لفظ الجلاله الله، بيترجم كلمه يونانيه هو ثيوس فيما يقابل جاد بالانجليزي. لما الاجانب بيقولوا جاد with capital G بيقصد بيه الاله الحقيقي المستحق العباده. بس جاد ده مش اسم، ده وصف، زي ما احنا بنقول الاله. الاله ده اسمه ايه؟ اسمه بالنسبه لليهود يهوى او الوهيم او مش عارف مين، ايا كان. بالنسبه للنصارى بقى العهد الجديد ما فيهوش اسم الاله، فبيضطروا يا اما ياخدوا اللي عندنا يا اللي عند اليهود. عندنا احنا الله، عند اليهود برضو الله بس مش واضحه قوي. الإلهيم الإله العظيم أو الله العظيم أيا كان، بس هم في الآخر بيقولوا يهوى زي ما اليهود بيقولوا ربنا اسمه يهوى. يهوى ده يعني إيه؟ في تفسير كتير الكائن الواجب الوجود، هو ده معنى يهوى. فهم خدوا الاسم العربي واستخدموه. الاسم ده مش اختراع، الاسم ده معروف قبل بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو موجود في كتابات النصارى قبل الإسلام في كتاباتهم السريانية أو الأرامية، بيقولوا الله او بيقولوا الوها او اي نطق تاني بحسب لسانهم او لهجتهم، لكن هو الله. اليهود ايضا في كتاباتهم عارفين ان الله ده اسم من اسماء الاله. النصارى بقى المجرمين يقول لك ده الله ده كان اسم الاله وثني واحنا وثنيين، لكن احنا ما بنعبدش الله، احنا بنعبد يهوه والهنا اسمه يهوه. دول جهلاء وقلوبهم مليانه كراهيه وحقد وضغينه ضد المسلمين، لان قطعا ولا شك مش احنا اللي اخترعنا لفظ الجلاله الله كاتباع سيدنا محمد، لكن هو كان معروف ده. حتى من ناحيه تاريخيه المسيح نفسه، وده سؤال معجز للنصارى بيتاولوا فيه، ان في نصوص كتيره بتقول ان المسيح بيقول انا اظهرت اسمك للناس، وان كان من ضمن مهمات المسيح انه يرجع اليهود مره اخرى يستخدموا لفظ الجلاله. وده له علاقة بفكرة تاريخية ان اليهود كانوا مبالغين جدا لدرجة ان هم يقولوا ما ينفعش انا كإنسان عاصي او خاطئ اتلفظ باسم الله، فاقول ربنا ادوناي سيدنا، اقول ربنا ما اقولش اسم الله انه مقدس او قدوس لدرجة ان ما ينفعش انا الانسان العاصي الخاطئ كذا انطق باسم ربنا. وما كانش بيكتبوا، كان بيختصروا في المخطوطات او حاجات زي كده، لغاية ما بسبب السبي البابلي وفقدهم للغة العبرية وكلام من ده ما بقوش عارفين أصلا ربنا ده اسمه إيه. ويقصد بإيه أظهرت؟ يعني أعلنته، خليتهم يستخدموا لفظ الجلالة مرة تانية، خليتهم يعرفوا اسم ربنا يستخدموه مرة تانية. دي برضو معناها إن هو رسول؟ أيوة طبعا أيوة. طيب في برضو هنا في إنجيل متى وزيه في إنجيل لوقا فكرة إن حتى ممكن يكون الروح القدس مقامه أعلى من مقام المسيح، وده كان خلاف ما بين الآباء الأوائل. هو قطعا الآب هو الأعظم من الكل ومفيش حد أعظم منه، المرتبة الأولى دي للآب مفيهاش كلام. هل بقى اللي بعديه المسيح وبعد كده الروح القدس، ولا الروح القدس بعد كده المسيح؟ ده كان خلاف ما بين بعض الآباء. فهنا في متى 12:31-32 بيقول كل خطية وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح فلن يغفر للناس. من قال كلمة على من الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآتي. فكأن يعني ممكن المسيح يتقال عليه أي كلام، لكن الروح القدس هتجدف عليه أو هتقول كفر عليه أو كده، ربنا ما يسمحش في الروح القدس. يبقى كأن المسيح تجديف، يعني أنه يقول كلام مخالف للحق او باطل او كفر يتقال عليه. نفس الكلام في لوقا، ان انت لو قلت على من الانسان عادي، لكن على الروح القدس مش عادي، ما يتغفر لكش. فده يعطي ان معنى ان كأن الروح القدس مقامه اعظم واجل من المسيح. في نصوص تانية، يوحنا 20:17 اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم، ده بمعنى ان هو ابي بنفس ما هو ابيكم، وهو الهي بنفس ما هو الهكم. بيكلم مريم المجدلية، قال لا يسوع لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي. ودي يعني نص مبهم، يعني ايه لما اصعد بينفع المسك، وايه طبيعة العلاقة ان هي تطلب منه ان هي كانت تلمسه او ايا كان. يعني دي لا، مريم المجدلية دي مش أمه. مريم المجدلية دي غير مريم اللي هي أمه، يعني كان في مريمات كتير في الكتاب. المهم مش ده اللي يهمنا، حتة إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. زي ما ربنا بيقول في القرآن إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، بمعنى إن الله علاقتي مع الله هو نفس علاقتكم مع الله، إن الله هو ربي كما هو ربكم، ما فيش فرق في العلاقة. لأن النصارى كانوا بيقولوا أن علاقة المسيح مع الله مختلفة عن علاقة الناس مع الله، ده بنوة وإمن ومش عارف مين، لكن احنا ناس وحشين. في بعض النصارى بيقولوا أبي بالولادة، أبيكم بالتبني، إلهي بالتجسد، إلهكم بالطبيعة، وبيحفظوا العيال الكلام ده. لكن ده تأويل ملوش عليه أي دليل، وهو المعنى الأظهر ومن خلال نصوص تانية ان هو ابي بنفس ما هو ابيكم، البنوة المجازية دي. ونحن اصلا ننفي عن المسيح انه يكون قال ان الله هو ابوه، لان لو كان المسيح قال ان الله هو ابوه يبقى ما ينفعش القرآن يلوم النصارى ان هم قالوا ان المسيح من الله سواء بمجازي او بحقيقي. ان الله عز وجل يقول قالت اليهود عزير من الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يؤفكون. فده افك وكذب وافتراء. ازاي بقى يبقى افك وكذب وافتراء والمسيح بحسب كلامهم قال ابي وابيكم وان قال ان الله ابوه حتى لو بمعنى مجازي؟ يبقى فيما بعد ان النصارى يقولوا ان المسيح من الله حتى لو بمعنى مجازي ده مش افك ده ولا افتراء، ده مبني على كلام المسيح. ده عشان كده احنا بنرفض ان يكون المسيح قال كده اصلا. يعني كان هو قطعا قال الهي والهكم او ربي وربكم زي ما هو مكتوب في القرآن الكريم. في افسس 1:17 ده كلام لبولس بيقول فيه كي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح ابو المجد او الاب المجيد في ترجمات تانية. فكده هو بولس بيعلن ان المسيح له اله، ودي ليها علاقة في بيان ان حتى لما النصارى بيستخدموا كلمة رب في حق المسيح مش معناها الربوبية التي تخص الخالق. انه في الكتاب المقدس المسيح بيقول احمدك ايها الاب رب السماء والارض، فهذه الربوبية الخاصة بالخلق ان الله خلق السماوات والارض فهو رب السماء والارض. الطريقة دي ما تمش استخدامها غير مع الاب فقط، وان المقصود بان المسيح رب بمعنى نوع من انواع السيادة بما انه نبي او رسول يجب اتباعه ويجب تنفيذ تعليمه وهكذا. لذلك بولس لما بيقول ولكن لنا اله واحد الاب ورب واحد يسوع، المقصود مش الربوبية الالهية لكن المقصود بيها توحيد الالوهية وتوحيد الاتباع. زي ما احنا عندنا توحيد الاتباع ما بنتبعش غير واحد بس، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى الصحابة ما بنتبعهمش غير لما ربنا أثنى عليهم بسبب اتباعهم للنبي وتزكيتهم لاتباعهم للنبي وهكذا. فهو برضو بولس نفس الكلام بيقول احنا ملناش غير إله واحد اللي يعبد هو الآب، وتوحيد الاتباع من ناحية المسيح ورب واحد يسوع المسيح. المفروض ان برضو الرؤية 3:12 ده نص على لسان المسيح بيقول من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديد النازل من السماء من عندي إلهي واسم الجديد. بغض النظر من عندي إلهي في السماء يعني أن الله في السماء زي ما احنا بنعتقد، يعني السمو والعلو والارتفاع وأن هو مستوى على عرشه وباين من خلقه مش دي القضية، لكن ان معظم النصارى او الناس اللي بيستشكلوا على النصارى عقيدتهم ان سفر الرؤية بتتكلم على احداث النهاية ويوم القيامة والكلام ده كله، وان يوم القيامة المسيح هيفضل يقول فيه الهي الهي الهي. امتى كان المسيح معبود يعبد اله ما كانش له اله، وهو على الارض ولا وهو في السماء ولا امتى بالظبط؟ طيب فالنصوص دي احنا من ضمن الادله الكتابيه التي تدل على تطور العقيده المسيحيه. فالثالوث ده اصلا مش موجود في كتاب مقدس، في نصوص بتخلفه بعد كده. حتى اباء ما قبل دقيه اللي هم القرن الثاني كانوا بيقولوا انه اله مع الله لكنه ادنى منه. في النهاية في أواخر القرن الثالث بداية الرابع في وقت المجمع بتاع نقية 325 طرحوا بقى هذه الإشكالية، وفي النهاية أدت المناقشات إلى أنهم قالوا أن المسيح واحد مع الله في الجوهر وإله حق من إله حق مولود غير مخلوق ويعبد ويسجد له ويمجد والكلام ده كله. ايوه هما ثلاث مسميات كبيره، وتحت هذه المسميات انشقاقات كتيره. يعني في ارثوذكس مختلفين، الكاثوليك يعتبر يعني مسمى واحد لان هما ما زالوا ملتزمين بالراس او القائد اللي هو البابا بتاع الفاتيكان، فكل كاثوليك العالم تحت رئاسه واحده. لكن الارثوذكس مش تحت رئاسه واحده، في ارثوذكس تحت رئاسة بابا مصر، في أرثوذكس تحت رئاسة الكنيسة في سوريا، في أرثوذكس تحت رئاسة الكنيسة اللي في اليونان، في أرثوذكس كتير وفي بروتستانت كتير، وفي بقى طوائف تانية أصلا منتسبة للمسيحية وإن كانوا هما بيكفروهم سواء السبتين أو شهود يهوى أو أيا كان من المسميات التانية دي. الإنجليين دول هما نفسهم البروتستانت، بس بما إنهم مش مرتبطين بمصدر في فهم النص، كل واحد زي ما بيفهم النص يبتكر مسيحية، فكل كنيسة تعتبر، كل كنيسة بروتستانتية تعتبر طائفة لوحدها. برضو الحديث ده يعني في التفسير ان قد يظهر فرق تانية، يعني مش الثلاثة اللي 72 ظهروا، لا ده لسه قد يظهر فرق تانية، يعني ممكن برضو ده بيتحرك لسه تاني. ماشي مفيش مشكلة، لكن انت لو عديت هتلاقي كتير، يعني لو وضعت تحت الفرق دي الفرق اللي كانت قبل مجمع نقيا كمان، والفرق اللي كانت قبل بعث النبي محمد وهكذا، ولو قعدت تصنف بقى كل الاختلافات العقائدية واللي على أساسها كانوا بيحرموا بعض أو يكفروا بعض واعتبرتها فرقة هتعد كتير. يعني بس ليه يعني علماء المسلمين ما عدوش الفرق؟ مش شغلانتنا، هم يعدوها، احنا خلينا في فرق ده احنا والرد عليها، وده افيد. يعني شيخ مش المفروض المسيحيين ياخدوا بالهم ان الكتاب المقدس مكتوب بطريقه، هو في الاخر هيقول لك دي ترجمه وان دي مش اللغه الاصليه، فعايز تقرا عربي احسن خد يا اخي اقرا ترجمه الكاثوليكيه، هتلاقي اروع، مش اروع عربي يعني، لكن لان القران عربي ومفيش افضل منه، لكن عربي مستوى جيد يعني وفصيح وقوي. كلام تحس انه ملوش طعم ملوش حال خالص. كويس. طيب مسألة موافقتها للعقائد الوثنيين، انا حابب انبه مرة تانية ان احنا ما بنقولش ان هي وثنية غير بسبب الاصل ان مخالفتها للشرع الصحيح، لكن مش علشان دي ناس كانوا قبل النصارى فمجرد القبلية الزمنية معناها وثنية، انا لا اتفق في هذا. لكن الاصل وثنية معناه انحراف عن الوحي، انحراف عن التعليم الالهية الصحيحة، وراحوا هم من ضمن اسباب انحرافهم ان هم خدوا كوبي من المنحرفين قبل كده وعملوا زيهم، اللي هو بمعنى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ده فيها تفسيرين، يا اما النصارى قلدوا اليهود اللي قالوا قبل كده ان عزير ابن الله، فرحوا هم مقلدين القول بان الله بدل عزير خلوه للمسيح، يا اما معناه ان الاثنين اليهود والنصارى يضاهئون قول الذين كفروا من قبليهم، سواء بقى فرعنة سواء مجوس سواء اي حد قال نسب لربنا الابن يعني. طيب النص على مراجع مسيحية تنص على موافقة الثالوث للعقائد الوثنية موجودة في الملزمة بتاعت العقيدة، العقائد المسيحية الارثوذكسية الملزمة التانية. وانت ما جبتش الهارد عشان انت كنت بتلعب كورة صح؟ انا خدت بالي، خلي الكورة تنفعكم بقى. المهم هنا بص، العقائد المسيحية الملزمة التانية في الاخر خالص، في طوائف اخرى معاصرة، في هنا الطقوس والأسرار الوثنية، التجسد، في هنا كتير بقى صفات الله، ده الثالوث بقى، الثالوث عند ناس كتير. اهو الثالوث والوثنية، الاتهام بأن عقيدة الثالوث من اختراع المجامع، أن عقيدة الثالوث هو مستوى العقل فكيف نخترعها، أنها تختلف تماما عن أي ثالوث وثني يشمل ثلاث أشخاص أو ثلاثة آلهة منفصلين، فالثالوث المسيحي هو الثالوث الوحيد من نوعه الذي يشمل ثلاثة أقانيم متصلين في جوهر إلهي واحد، أنه سر عميق فوق الإدراك البشري، فكيف يتثنى الإنسان أن يخترع أمرا يفوق إدراكه. النقطة دي بتجاوب عليها إزاي؟ ان هم النصارى طلعوا ليه بثالوث مختلف عن الثالوث الوثني. هو الوثنية في القول بالتعددية، اللي طلع كلامهم غير معقول، لان زي ما انا قلت ان هم كان عندهم اصل توحيدي اللي هو مأخوذ من الكتابات المقدسة اليهودية، وبعدين اختلطوا بالوثنية فاضطروا ان هم يخترعوا عقيدة ما بين الاثنين، لا هي توحيد ولا هي وثنية، فبقت ما بين الاثنين وما بقتش مفهومة. التوحيد المطلق مفهوم ومعقول وما فيهوش اي مشاكل، والوثنية بشكلها المعروف معقول ومفهوم بغض النظر انه باطل وكفر، بس انا فاهم انت بتقول ايه. آلهة كتير وكل واحد له قدرات مختلفة وطبقات فوق بعض، مفهوم كلامك. لكن انت تقول لي بقى ان انا عندي تعددية وعندي وحدانية وبقول ان التلاتة واحد، هو ده اللي مش مفهوم. هو يقوم قايل اصل ده علشان من عند ربنا، وربنا احنا ما بنقدرش نفهمه او ندركه بعقولنا، فالدليل ده النصارى بيضعوا القاعدة دي، الدليل ان الحاجة الهية ان هي تكون مش مفهومة، ده دليل ان هي من عند ربنا. ثانية، ده السبب ان عقيدة الثالوث غير مفهومة، مش علشان هي من عند ربنا. احنا بنعتقد ان ربنا ما بيكلفش الانسان فوق طاقته، ودي يعني موجودة في ايات قرآنية كثيرة جدا جدا. طيب في بقى اقتباسات تانية بيذكر برضو بيقول لك يختلف عن كذا ويختلف عن كذا. الخلاف الوحيد هو ان هم بيقولوا بألوهية واحدة مع تعدد الاشخاص الالهية، الوثنيين ما بيقولوش بألوهية واحدة. ما هو مش هيقول لك ان في واحد اخترع وهي جت بالتطور كده، ان النقاط اللي انا ذكرتها كده التطور دي، فواحده مع واحده مع واحده وصلت للي هم لكن ما نقدرش ظهرت حاجه غير مفهومه، انما مش منسوب لحد الموضوع. لا مش هتقدر هو في طبعا بيقولوا فلان اول واحد يستخدم كلمة ثالوث، ماشي، اللي هو ترتليانوس، ده معروف في احد اباء القرن الثالث، بس برضو عند ترتليانوس ما كانش الثالوث زي ما هو موجود دلوقت، فشوية مع شوية مع شوية بدأ الامر لغاية ما المفهوم اللي استقروا عليه في المجامع. كان حوار اللي هو الدم والحاجة هاني، هو بيعتقد ان الروح والماء والدم دول اشارة للثالوث، ان الروح ده هو الاب لان الله روح، والماء ده الروح القدس اللي ظهر في هيئة حمامة وقت المعمودية، والدم ده هو يسوع اللي اتضرب بحربة في جنبي فخرج منه الدم والماء والدم، هو ده تفسيره بغض النظر يعني. لكن مفهوم الثالوث اهم حاجة فيه مسألة الاشتراك في الجوهر او النوع الالهي الواحد، ومسألة المساواة ما بينهم هما التلاتة. دايما كنت تلاقي قبل المجامع خلل في واحدة من الاثنين، يا اما في المساواة يا اما في وحدة الجوهر. انا هكتفي كده كلام عن الثالوث، انا مش عارف احنا يا شيخ. طيب طبعا انتوا عاوزين تروحوا دلوقتي، يعني ممكن ربع ساعة تلت ساعة ممكن احنا بيهم تأخذ ماشي. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.